بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم في الدرس 12 من شرح كتاب الاعتصام لهذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر محرم الحرام من العام 30 بعد 400 للهجرة. ولقد تكلم المصنف رحمه الله عن أن المبتدع مذموم مأثوم، ثم ذكر أن ذلك من عدة أوجه، ذكر منها الأول والثاني، وصلنا إلى الثالث. قال رحمه الله: والثالث أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح، فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم، بحيث لا يتهمون العقل وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر، حتى يرد كثيرا من الأدلة الشرعية بسببه، ولا يرد قضية من قضايا العقل بحسب معارضة الدليل الشرعي. هذا كلام في مجمله صحيح، لكن فيه بعض التنبيه، وهو أن الأشاعرة يرون أن العقل لا يمكن أن يحسن أو يقبح بإطلاق، وهذا كلام غير صحيح. فما ركز الله تبارك وتعالى في هذا العقل من الفطرة ومن معرفة الخير ومن معرفة الشر ومن معرفة الكرم والبخل والأمر الذي يمدح والأمر الذي يذم، هذا مركز في الفطرة وفي العقول. لكن الفرق بيننا وبينهم وبين المعتزلة، المعتزلة جعلوا التحسين والعقل العقلي والتقبيح هو المعول عليه، والأشاعرة على النقيض رفضوا التحسين والتقبيح العقلي. أهل السنة وفقهم الله قالوا إن للعقل تحسينا وتقبيحا، لكنه لا يستقل بهذا، لا يستقل العقل بالتحسين والتقبيح حتى يأتي الشرع ويوجهه ويقر ما حسنه العقل أو قبحه. كلامه في أن أهل البدع هو جميل، ويذكرني هذا بكلام شيخ الإسلام رحمه الله لما كان يناقش الأشاعرة في مسألة الصفات في التدمرية، ويقول: قولوا لأنفسكم ما قلته لمخالفكم في حين تؤولون بعض الصفات وأثبتتم السبعة. هنا كلام الشاطبي كلام جميل في الرد على الأشاعرة الذين لا يثبت، وهو منهم، لا يثبتون الصفات وإنما يؤولونها، ويقول إنهم يردون الأدلة لأنها لم توافق تحصيرا وتقبيعهم. هو نفس الكلام، طيب أنت تردون لأن ما هي على منهجكم في مسألة إثبات الصفات إلا بالدليل العقلي. لكن أيضا كلامه في الرد على المعتزلة ومن شايعهم ومن يسموه في عصرنا بالعقلانيين، هذا كلام صحيح 100%، أنهم جعلوا العقل هو المعول عليه ويرفضون الأدلة الشرعية عياذا بالله من الضلال. قال: وقد علمت أيها الناظر أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا، ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهبا ويرجعون عنه غدا، ثم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث. وهذا كلام صحيح، الذين جعلوا العقول، خذوا مثال أيها الإخوة ما يسمى بالنظم الديمقراطية في العالم المعاصر الآن، ما تراه عقول أعضاء البرلمان حسنا يعتبر تشريع وتلزم الأمة به في تلك البلاد، وما يراه البرلمان قبيحا يكون ملزما للناس، ووصلت بهم انتكاسات الفطر إلى أن البرلمان الغربية الجاهلية جعلت زواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، جعلته أمرا محسنا عقلا، وأنه من باب الحرية الشخصية، قاتلهم الله وأن يفكون. قال: ولو كان كل ما يقضي به حقا لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم، ولم يكن لبعثة الرسل عليهم السلام فائدة، ولكان على هذا الأصل تعد الرسالة عبثا لا معنى له، وهو كله باطل فما أدى إليه مثله. يعني لو أن العقل هو الذي يستقل بالتشريع وبأن هذا الأمر هو الذي ينبغي أن يتبع وهذا الأمر يجب أن يترك، ما كان هناك داعي للرسل والرسالات، ولا كان وجود الرسالة يعتبر إيش عبثا من العبث. طبعا هذا من أسلوبه رحمه الله في الإلزام وهذا أيضا من الأدلة الجيدة التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. قال: فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع، ولذلك سموا في بعض الأحاديث وفي إشارة القرآن أهل الأهواء. هذا هو المصطلح الصحيح لما كان يطلق أيام القرون الثلاثة الأولى، يسمون كل من خرج على منهج أهل السنة من أصحاب الأهواء. اتركوا أصحاب الأهواء، لا تجالسوا أصحاب الأهواء، هذا هو المصطلح له. ثم وسع نسمي أهل البدع، ما لا ضير ولا مشاحة في الاصطلاح ولله الحمد، لكن نشأة الاسم عند السلف السابقين أنهم سموهم أهل الأهواء، وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم، لأن التسمية بالمشتق إنما تطلق إطلاق اللقب إذا غلب ما اشتقت منه على المسمى بها. فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهر، لأن مرجعه إلى اتباع الرأي وهو اتباع الهوى المذكور آنفا. نعم، من جعل الرأي هو المتبع عرفت أنه من أصحاب الأهواء، وسمي من بهذا لغلبة اتباعه لهواه على ما جاء من عند مولاه. الرابع: أن كل راسخ لا يبتدع أبدا. هذه عبارة هامة جدا. كل راسخ لا يمكن أن يتبع. لماذا؟ لأنه لم يكن راسخا إلا حين انقاد للكتاب والسنة. ولهذا الله أثنى على الراسخين في العلم. من هم الراسخين في العلم؟ الذين يردون ما أشكل عليهم إلى ما قال الله وإلى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لهم الخيرة، وإنما يكون لهم الاتباع والاقتداء. قال: أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن في العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الحديث، ويأتي تقريره بحول الله. فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء، وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهم منهي عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على أصل العمومية. قال: فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء، وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهم منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على أصل العمومية. ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط، كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق. هنا يتكلم الشيخ عن من الذي يجتهد ومن الذي يحق له أن يجتهد ومن الذي يحق له أن لا يجتهد. الشيخ رحمه الله يرى، وهذا مذهب الجمهور، أنه لا يجتهد إلا الراسخين في العلم، ولا يأتي كل من أدرك له حرف حرفين ولا حصل على شهادة جامعية ولا غيره قال أنا أصبحت العالم الفلاني وفريد دهري ووحيد عصري. ولذلك تجد أن من طوام عصرنا الحاضر أن صغار أو سفهاء الأحلام يجتهد في مسائل كبار لو حدثت على عهد الصحابة لجمعوا لها أهل بدر وبيعة الرضوان، ويثبت عن التابعين أنهم يتدافعون الفتوى إلى أن تصل إلى 30 من يسأل عن هذا وهو يعلم، لكنه من خوف من الله يدفعه إلى من هو أعلم منه. فتصدر الرويبضة أو صغار طلبة العلم للاجتهاد في مسائل كبيرة، مسائل مصيرية تتعلق بالأمة، تتعلق بمصير الأمة، هذا من الطوام الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يقربها ولا يفكر فيها. وإنما يكون هذا الأمر يجتهد ويجتهد في طلب العلم ويعرض ما أشكل عليه لمن هو أعلم منه، وتأتي في مسائل تحتاج إلى اجتهاد جماعي يا أخوان، خاصة في العصور المتأخرة التي انفتح على الناس فيها مشاكل لا أول لها ولا آخر ولم تكن في عهد من سلف. هناك قضايا كبيرة في حياة الأمة تحتاج إلى اجتهاد جماعي، ما يكفي فيها اجتهاد أهل بلد معين مهما بلغوا بالعلم، تحتاج لأن أحيانا دراية بعض الناس بجوانب القضية أو النازلة في بلد تختلف عن دراية بعض أهل العلم لها في بلد آخر. فهذه أمور ما ينبغي لطالب العلم أن كما يقولون أن يزبب قبل أن يحصرم. العنب لازم يمر مراحل، يعني يكون حصرمهم بعدين يصير عنبهم بعدين يقطفونهم بعدين يجفف يتحول زبيب. فإذا شافوا الناس الذي يقفز الأمور ولا يتقيد بما عليه ما درج عليه علماء الأمة يقولون فلان زبب قبل أن يحصرم، فهذا ما ينبغي. ولا ينبغي للإنسان أن يجعل من نفسه متصدرا للفتوى خاصة في المسائل الكبار والمسائل المصيرية في حياة الأمة، لأنه لا يعلم ما قد يقول به، ثم مع الأيام ومع ازدياده من العلم يكتشف الزيغ ما أقدم عليه، وخاصة في سن فورة الشباب. سن فورة الشباب ينبغي أن تقيد خاصة في أمور الفتوى، وأن يعلم الناس أن فيه من هو أعلم منه، ولا يلزم أنك تعلم أن فلان أعلم. إذا كنت لا تعلم غيرك يعلم، وإذا كنت لا تعلم أن العالم الفلاني ليس عند علم في هذه المسألة فغيرك يعرف أن عنده علم في هذا. نعم. قال: وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه، وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده، وسيأتي له تقرير أبسط من هذا إن شاء الله. وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم، ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة التنزيه، لأنه إما مستنبط لها فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز، وإما نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بما قدر عليه، وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لها فهو آثم على كل تقدير. يعني إن استنبط وهو ليس من أهل الاستنباط فهو آثم، وإن استنبط وهو على علم لكنه على بدعة وضلالة فتلك طامة أخرى، وفي كلا الأمرين الأمر محرم عليه. السلام عبد العزيز حياك الله. لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى، بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به، إذ قد يقع الغلط أو التساهل فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا، وبالعكس إن تصور فلا بد من فضل اعتراء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله وبالله التوفيق، ونفرده في فصل منعزل. هذه المسألة أيها الأحبة انتبه معي. الإمام الشاطبي رحمه الله، مع أن كما قلنا هو الرائد الأول في علم تأصيل البدع والرد على المخالفين، إلا أنه ينبه يا طالب العلم إلى مسألة: هل كل من أخطأ خطيئة أو زل زلة على طول نحط عليه خاتم مبتدع؟ يقول لك الشاطبي: لا، انتبه، وإلا مسحنا من الشريعة شيء اسمه باب المخطئ. ممكن هذا الأمر أيها الأحبة لا بد من عناية فيه. فلو أن إنسان زلت به القدم، لا يكون زلله أيها الأحبة مبررا أن نصبه بالبدعة، وإلا ألغينا باب الخطأ وباب الذنوب من قائمة الناس. وتعلمون أن ما في أحد منا إلا له من الذنوب إلى أذانه إلا أن يعفو الله عنه. فإذا كان الإنسان الذي ينظر إلى من تلبس بخطأ ليرى هل هي بدعة أو غير بدعة، لا بد أن يكون له من العلم، وله من الحصافة، وله من متابعة واقع هذا الشخص. قد يكون زميلا له، قد يكون قريبا له، قد يكون جارا له، قد يكون صهرا له. هل الدوافع التي تحمل هذا هي الجهل؟ فالجاهل يعلم: لا يا أخي، ترى خطأ الأمر، هذا خطأ، ترى هذا ما هو من فعل السنة، السنة كذا كذا كذا. فتجد أنه يرجع ويكون لك أجره. قد يكون إنسان أخطأ في اجتهاده، ما قصد أصلا، لأننا قلنا أن الشاطبي يقول ويرد، لازم نصطحب باستمرار في مناقشة الشاطبي أن البدعة هي مضاهاة الشريعة. يعني المعاندة وأنها ضد لها. هل هذا الآدمي يقصد فعلا مخالفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت ترى في الناس من العشرات من أفعاله وذنوبه ويرتكب كبائر، فإذا ناقشت قلت يتغلق أعوذ بالله أنا أخالف هذا رسولي وهذا شفيع. طيب تب يا أخي إلى الله من الذنوب، تب ارجع. لكن متى تعرف أن الصاحب بدعة؟ إذا رأيت أنه على علم وناقشته فأصر وبدأ يستنبط لك من الأدلة. تذكرون كلامه الأسبوع الماضي لما يقول إن ما هناك مبتدع إلا ويستند إلى دليل شرعي. ليه يستند إلى دليل شرعي؟ لأنه أصل رأي البدعة إذا مستند إلى دليل ما حد يسمع كلامه، ما حد يسمع كلامه أبدا. هل هذا الدليل يا فلان ينطبق على الدعوة التي أنت تدعيها؟ تناقشه، تجمع على كلام أهل العلم. فإذا رأيت أن إصراره إنما هو اتباع الهوى، هنا بدأت في معرفة الخطوة الأولى أن هذا ليس صاحب ذنب لمجرد الذنب أو خطأ لمجرد الخطأ أو معصية لمجرد، لا، هذا صاحب هوى يريد أن ينحى منحى مصادمة السنة. فإذا عرف طالب العلم كل أحوال هذا الشخص واستبعد مسألة جهالته للحكم الشرعي، ما هو يجهل الحكم الشرعي، استبعد أنه مثلا غير مغرر به ملبس عليه، كل هذه كلها استبعدتها فعلا لأنك رأيت أن كل الأمور متوفرة وثبت عندك بالدليل والمتابعة والاستقصاء والمناقشة ومعرفة أحواله، إنما يهدف إلى ابتداع أمر يصادم به سنة من السنن، هنا تعرف أن هذا مبتدع، هنا تعرف أن هذا مبتدع. إذن هذا ملحظ. يقول الشيخ رحمه الله إذ قد يقع الغلط أو التساهل فيسمى من ليس بمبتدع المبتدع. وبالعكس التصور فلا بد من فصل باعتراء هذا الأمر، سيفصل هذا إن شاء الله، لكن أنا أرجو أن هذا الأمر ينتبه له. وهذا أيضا مما قد يتسرع فيه بعض الشباب، أنه مجرد أن شاف فلان يعني، ودائما كم مرة كررت يا إخوة، الذي يريد أن يعرف العلماء قدرهم وإن رأى أن بعض أهل العلم على خلاف ما يعتقد أنه هو الصحيح، فقد قلت لكم عدة مرات أن كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الدرر التي ينبغي لا تغيب عن طالب العلم في هذا، فإنه ذكر 10 أسباب. يعني مثلا قضية وهي أيضا على السعلة، مسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يعني يتجرب بعض السفهاء ويبدع هذا الإمام العظيم ويقول هذا، يعني يقول فيه الشيخ الإسلام رحمه الله من ظن أن أبا حنيفة يصله أو يصل إليه حديث من سنة رسول الله فيرده فقد أعظم على أبي حنيفة الفرية. طيب يجيك واحد يقول عجيب، ليش ما هو مبتدع؟ هذا ابن أبي شيبة صاحب المصنف ذكر 409 أحاديث وآثار رد أبو حنيفة، ليش ما نسميه مبتدع؟ فنقول له مهلا، ما هذا البدعة يا أخونا؟ لأن في عصر التدوين أنت الآن تأخذ الكتب مطبوعة محققة ما شاء الله تمدها من الرف وتأخذ كل شيء مبسط لك، لكن في عهد التدوين كانت المسافات بآلاف الأميال والكيلوات بين أنحاء العالم الإسلامي، وكانت الرحلة في طلب الحديث من أهل العلم من يرحل ومنهم من تحول ظروفه. أبو حنيفة رحمه الله ما رد هذه الحديث وقد وصلت إليه، الذي ذكره ابن أبي شيبة وغيره، ما وصلت إليه. والدليل والبرهان على هذا أن تلميذ محمد بن الحسن الشيباني لما رحل في طلب العلم إلى المدينة ووصل عند الإمام مالك وتتلمذ عليه قال كلمته المشهورة، قال يا إمام دار الهجرة والله لو بلغ صاحبي، يقصد أبو حنيفة، والله لو بلغ صاحبي ما بلغني لرجع عن كثير من أراءه. ثم ألا يكفيك الإمام المطلبي الشافعي إمام الدنيا الذي يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة؟ يعني أبو حنيفة في الفقه عقلية جبارة جدا، يعني شيء عجيب جدا. أنت بالعكس، أنت طالب العلم تتمنى أن عقلية مثل عقلية أبي حنيفة لو أن هذه الأحاديث وصلت إليه كان ما خرجت بعض الآراء التي ذهب الجمهور إلى خلافها. مو معنى هذا نحن نقول معصوم، لا، لكن ما يليق بإمام متبوع أنا أقول أن أبو حنيفة أنه مبتدع وأبدع وأضلله، هذا ما يجوز يا أخوان. ولا وفيه سفهاء يستغلون ما ذكر في كتب التراجم أو بعض كتب العقيدة في الكلام أبي حنيفة فيبدعون ويفسقون في إمام قد يكون تربع في جنة عرضها السماوات والأرض، وهؤلاء السفهاء لا يدرى بما يختم الله لهم في حياتهم أإلى جنة أم إلى نار. فطالب العلم يجب أن يتثبت، وأن تخطئ في التثبت خير من أن تخطئ في التسرع بالأحكام على الناس بغير برهان من الله ولا دليل. قال رحمه الله: فصل. لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا، والمقلد إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر، وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعام الصرف. فهذه ثلاثة أقسام. إذن هو يقول لك أنه فيه عامي، هذا ما مهمة عامي يروح يجتهد ويستنبط من الأدلة وهو لا يملك شيء من أدوات الاجتهاد، إنما العامي مهمته أن يسأل في دينه من يثق فيه من أهل العلم. ولهذا كلمة تدرج عند أهل العلم أن العامي لا مذهب له، يعني من المذاهب عند من يرى الانتساب للمذاهب. هذه واحدة. ثانيا، المجتهد هو الذي قال قبل قليل هو الذي بلغ درجة في الرسوخ من العلم، فليس كل من حصل على شهادة في التخصص خاصة بالعظمة وحمل الدكتوراه ولا ذي قال هذا أنه عالم من هذا المجتهد، مو بصحيح هذا يا أخوان، هذا مو بصحيح. ويأبى الله في الواقع المعاصر إلا أن نجد رجالا ما حصل يمكن على الثانوية وأصحاب الدكتوراه قد لا يصحون طلاب عندهم، لأن هناك ملكات يهبها الله من يشاء من عباده وطاقات. تجد إن من الآن ولا نسمي أسماء حتى لا نقع في أن نذكر أسماء، لكن نعلم في واقع الأمة أن هناك رجال بلغوا في العلم وفي الرسوخ في العلم وهو يمكن ما عنده ولا شهادة المرحلة الابتدائية والثانوية، لكن متى بلغ هذا؟ بلغ بين يوم وليلة؟ لا، ما بلغ إلا بسهر وتعب وسنين طويلة وجدارة شهد له بها كبار العلماء. تجد ما شاء الله من محفوظاته، طبعا القرآن هذا تحصيل حاصل عنده، من محفوظاته الكتب الستة، من محفوظاته مثلا الكتب الكبار والمراجع العلمية في فقه المذاهب الأربعة وغيرها من كتب غير المذاهب الأربعة. فإذا أنت أمام بحر زخار، أنا ما تملك إلا أن تقول فعلا أن هذا فعلا من الراسخين في العلم، إن الأدوات كلها معرفة الأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمقدم ومعرفة أصول الفقه ومعرفة مصطلح الحديث، معرفة كل علوم الآلة التي تساعد على أنه فلان وصل إلى أنه يحق له فعلا أنه يستنبطه. أما الذي طالب علم وحصل على شهادة فخير له، لا نقول له مثل العامي، خير له. أنت يا طالب العلم وصلت إلى إما ماجستير ولا دكتوراه ولا هذا، أنت أمامك سبيل تبرئ به ذمتك وتؤجر فيه، وهو أن إذا جاءت المسألة فأنت قد عرفت طرق البحث وعرفت المراجع وعرفت المصادر وعرفت كيف تتصل بالعلماء. هنا يأتي السؤال: هل أنت أتعبت نفسك ودخلت مكتبة من المكتبات وجمعت كل ما ذكر العلماء في هذه القضية؟ لأنك تستطيع أن تجمع ذلك. هنا إذا جمعت كلام أهل العلم كله وعرفت مناقشة بعضهم لبعض ورد بعضهم على بعض، هنا فعلا قد تصل في هذه الجزئية أو في هذه المسألة إلى ترجيح واضح، وقد لا تصل فتسأل من هو أعلم منك، تسأل من هو أعلم منك. أنا أذكر لكم مسألة بسيطة على هذا. أخونا وحبيبنا وزميلنا وأفخر أنه كان في يوم من الأيام من طلابي في الجامعة دكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي، له كتاب في مزدلفة يمكن بعضكم اطلع عليه، ونقل فيها كلمة شيخ الإسلام وأدلة قوية أن مزدلفة حدها بالغرب وادي محسر وحدها بالشرق وادي عرمة، وما في أي إشكال في هذا الموضوع. والمهم فجاء ذكر لهذا الموضوع، وكنت في اجتماع مع الشيخ عبد الرحمن البراك الله يذكره بالخير في الرياض، شوف الرجال كذا، قال أنا ما تأسفت على شيء في حياتي إلا أنني ما استغليت حياة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أسأله عن كلمة شيخ الإسلام هذه، لأنها موجودة في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية منسك، وذاكر الحدود مزدلفة عرنة شرقا ومحسر غربا. يقول لو أني سألت الشيخ عبد العزيز شيء كان يحل عليه إشكال. فشوف كيف أدب العلماء، وهو قد شاب شعره وهو يمكن في السبعين أو قرب السبعين الآن في العلم، ولا يرى على نفسه فظاظا أن يقول، بل يتحسر على نفسه أنه ليش ما سأل شيخه عن هذه الكلمة ومدى يعني قناعة الشيخ ابن باز بها وغيره. هذا مثال. فطالب العلم يا إخوة، خاصة الآن الذي توفرت له أو عرف طرق البحث العلمي، ينبغي لا يقعد عامي يتبع كل ناعق. العامي ما درس ما عرف، يعني خلاص يسأل من يثق فيه وتبرأ الذمة إذا أفتاه من يثق في دينه، ولا نقول إنه صار من رتبة المجتهدين. أنت ما مختاركين، يا طريق مختصر يا طريق، حتى طريق المختصر أسأل منه أعلم منك ممن يشهد له بالعلم الاختصاص. يعني المسألة الثانية أن تبحث تجمع، وبتجربة الحياة تجد أنك إذا أخذت مسألة وبحثتها وجمعت كل أقوال أهل العلم فيها تحس بنشوة، نشوة ما يعرفها إلا ما جربها لهذه المسألة، ومعرفة المصادر وكيف تركزت في ذهنك ذاك الوقت علشان أيضا تتثبت. اسأل قل إني يا شيخ فلان أو العالم الفلاني بحث كذا وقول فلان وقول فلان وقول فلان وقال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، لكني لا زال في النفس شيء، وش رأي فضيلتك في هذا؟ يقول لك هذا تستأنس، قد يوافق ما وصلت إليه. قال الشيخ فهؤلاء ثلاثة أقسام. القسم الأول على ضربين، أحدهما أن يصح كونه مجتهدا فالابتداع منه لا يقع إلا فلته. يا الله يا دقة هذا الشاطبي رحمه الله، ولا عجب صاحب الموافقات رحمه الله. المجتهد لا يقع الابتداع منه إلا فلته، يعني إلا نادر. ليه؟ لأنه رجل محترم للنصوص، أصلا سميناه مجتهد ليش يا أخوان؟ لأنه اجتهد في جمع النصوص واستنباط الأدلة منها وكلام أهل العلم إلين استغرق هذا كله، فقلنا أن فلان وصل إلى رتبة الاجتهاد. فلذلك أقول لك لا يتصور منه البدعة إلا كان فلته، يعني نادر. طيب، وبالعربي لا بالذات، هو أصولي وأشعري رحمه الله. العرب تعرفون ما المراد بالعرب يا أخوان؟ الشيخ عبد الله، العرب عند الأشاعرة وشو؟ بالذات والشي ها يا أخوان، نسيتوا يا التدمرية. العرب هو الصفة يا أخوان، العرب هي الصفة، والذات هي ماهية الشيء أو الجوهر. قال وإنما تسمى غلطة أو زلة، هذه الدقة فعلا. إذا ما يسمى المجتهد، إذا هذا ما يسمى نقول له مبتدع، نقول غلط في هذا. يعني مثلا الإمام ابن حزم رحمه الله ما حج ما تمكن الحج. لما كتب في المناسك أخطأ خطأ معروف عند من يتابع فقه المناسك، نقول ابن حزم أصبح مبتدع؟ لا يا أخوان، حاشا، ما يقال هذا. لكن نقول زل ابن حزم في هذا أو أخطأ. ليه؟ لأنه مع أنه وصل إلى رتبة الاجتهاد ومن العلماء الأفلاس، لكن لأنه ما حج. أخوان تجد أن أهل فيه مسائل حتى على العلماء. ليش الناس قالوا من هو إمام الحج يا أخوان؟ الإمام عطاء. ليه؟ طول حياته في مكة يحج، وجاء كذا فأصبح هو المرجع والحجة عند العلماء في مسائل الحج. إذا قال عطاء خلاص، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، لكن غيره ما حج. فهل في مسائل الحج أقارن عطاء بابن حزم؟ لا. طيب الغلط اللي حصل من ابن حزم في منسكه أقول ليش؟ أقول له مبتدع؟ لا، أقول جل الشيخ زل في هذا، أخطأ غلط، لماذا الذي ترضى سجاياها؟ طيب، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة، والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. ما تجد أيها الأخ الحبيب أي طالب علم أو عالم إذا اتضح له الحق إلا ويرجع ويقول أرجع وأنفي مرغم في التراب. ليه؟ لأنهم أتباع دليل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة. عزيزة أنا حر، أنا مجتهد، أنا الشيخ فلان، أنا الدكتور فلان، لا مو على كيفك، لا تتبع الدليل ولو والحق ولو جابه طفل، ولو جاء ولو أتى من طفل، بل أدهى من هذا. تعلمون أن أبو هريرة سمع نصيحة إبليس وهو رمز الشر على الإطلاق في هذا الكون، وضحك صلى الله عليه وسلم بالقصة وقال صدقك وهو إيش يعني في هذه المشورة صدق لما قال لك قراءة الكرسي، لكن طبع إبليس إيش الكذب، ومع هذا استفدنا من آية الكرسي حراسة لأن لا يسرق طعام أو غيره. طيب والذي أرشد لها أبو هريرة من هو؟ إبليس. طيب فكيف إذا كان طالب علم أو من طلابك أو من إخوانك أو من أولادك أو من جيرانك أو من هذه؟ بل إن مما يرفع مكانة الإنسان عند الله ثم عند خلقه أن يكون متبعا للحق. والله لقد سمعت ابن باز بأذني، ونحن بعد أزمة الخليج جلسنا قريب 4 سنوات لنا اجتماع معه في آخر 4 من كل شهر. والله يا إخوة مع جلالة قدرة أن تناقش بعض المسائل تجده يقول والله يا إخوان أتأمل الموضوع، أحد منكم عنده علم في هذا؟ في ثلاثة وحنا قريب 30-40 ابن باز يقول لطلابه أو لمن هم في درجة طلابه أحد منكم عنده علم في هذا؟ فنرجع نحقر أنفسنا فعلا، إيش هذا العظمة؟ ما قال أنا مفتي مملكة ولا قال أنا ابن باز أبدا. إما أمرين، إما يقول والله أتأملها أكتبها يا فلان أكتبها نبحثها إن شاء الله، واللي يقول ها يا أخوان أحد منكم عنده علم في هذه المسألة؟ وقد يأتي فعلا قد يحدث ويتكلم بعض الجالسين يقول والله يا شيخ أنا قرأت في الكتاب. قال عطر جزاك الله خير، عطر إذا كان عندك فائدة. هذا هو تواضع الكبار فعلا، وهذا هو السبيل الذي يجعل الإنسان إن شاء الله مطلبه الحق، مطلبه الحق. قال ومثاله ما يذكر عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه كان يقول بالإرجاء، يعني الشاطبي ما حط لك دعوة بدون دليل، يبي يجيب لك دليل على هذه القضية كيف أن الراسخين في العلم إذا غلطوا ولا زلوا وضح لهم الحق يرجعون وأسرع الناس يرجعوا عنه. هذا من أحفاد بن مسعود رضي الله عنه كان يقول بالإرجاء، ثم رجع عنه وقال وأول ما أفارق غير شك أفارق ما يقول المرجئون. شوف كيف بدأ يتبرع من الإرجاء الذي هو غلط، فمن قلنا كانوا غلط في هذا ثم ضيّن له الحق، فلما ضيّن له الحق نظم الأبيات الذي يقول فيها أنا أتبرأ من المرجع والهبيم. وذكر مسلم عن يزيد بن صهيب الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أفتقرأ القرآن؟ قلت نعم، قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم، قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. نعت يعني ايش؟ وصف. قال واخاف ألا اكون احفظ ذلك. قال غير انه قد زعم ان قوما يخرجون من النار بعد ان يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كانهم عيدان السماسم فيدخلون نهرا من انهار الجنه فيغتسلون فيه فيخرجون كانهم القراطيس. فرجعنا وقلنا ويحكم اترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي هم ذول اللي اقتنعوا براي الخوارج ومروا على المدينه. وهذا الرجل يقول يا جماعه هذا صاحب رسول الله جابر بن عبد الله، لا معقول انه يكذب على الرسول؟ طبعا لان الخوارج لا يرون ايش؟ لا يرون يعني حديث الجهنميين ولا الصراط، كل هذه ينسفون هذه بدعتهم الضاله. قال فرجعنا وقلنا ويحكم اترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد او كما قال. يعني رجعوا الى الحق وهداهم الله بعد ان سمعوا العلم. والامام احمد رحمه الله يا اخوان لما جاءت فتره خلق القران كان يقول كلمه المشهوره اسالوهم عن العلم فان جحدوا كفروا. يعني هل الله يعلم ولا ما يعلم؟ اذا قال لا يعلم انتهى الامر، خرج من المله والعياذ بالله. طيب ويزيد الفقير هذا من ثقات اهل الحديث، وثقه ابن معين وابو زرعه، وقال ابو حاتم صدوق وخرج عنه البخاري. وعبيد الله ابن الحسن العنبري كان من ثقات اهل الحديث ومن كبار العلماء العارفين في السنه، الا ان الناس رموه بالبدعه بسبب قول حكي عنه من انه كان يقول بان كل مجتهد من اهل الاديان مصيب حتى كفره القاضي ابو بكر. ابو بكر هنا هل هو الباقلاني ولا ابن العربي؟ محتمله. وغيره. وحكى القتيبي عنه كان يقول إن القرآن يدل على الاختلاف، فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب، ومن قال بهذا فهو مصيب لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين. هذا الرأي الذي ينسب إليه. وسئل يوما عن أهل القدر وأهل الإجبار. ما معنى أهل الإجبار يا أخوان؟ الجبرية. فقال كل مصيب. هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله. قال وكذلك القول في الأسماء، فكل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب، ومن سماه كافرا فقد أصاب، ومن قال هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب، ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب، لأن القرآن يدل على هذه المعاني. شوف كيف الغلط جعل البشكة كلهم على ما يقولون كلهم مصيبين، الضد وضد. طيب قال وكذلك السنن المختلفة كالقول بالقرعة وخلافه، والقول بالسعاية وخلافه، وقتل المؤمن بالكافر، ولا يقتل مؤمن بكافر، وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب. لا زال الكلام بهذا الرجل. طيب قال ولو قال قائل إن القاتل في النار كان مصيبا، ولو قال في الجنة كان مصيبا، ولو وقف فيه وارجع أمره كان مصيبا، إذا كان إنما يريد بقوله إن الله تعبده بذلك وليس عليه علم المغيب أو المغيب. قال ابن أبي خيثمة أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال كان عبيد الله بن حسن بن حسين ابن أبي الحر يعني العنبري البصري اتهم بأمر عظيم وروي عنه كلام رديء. الكلام اللي سمعناه واللي ذكرناه من ينسب له كلام نيش رديء ما في شك. قال بعض المتأخرين هذا الكلام الذي ذكره ابن أبي شيخ عنه قد روي أنه رجع عنه لما تبين له الصواب وقال، هذا موضع الشاهد الآن، موضع الشاهد اللي جابه الشاطبي، إذا أرجع وأنا صاغر ولا أن أكون ذنبا في ولا أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هذا هو موضع الشاهد أيها الأخوة. الرجل قال برأي نسب إليه وهو رأي فيه طوام، لا شك من الناحية العلمية الصحيحة فيه طوام، لكن هل الرجل بقي على هذا؟ جاءه من يحاججه ويقيم عليه الحجة ويسمعه كلام العلماء فرجع. لما رجع خطم نفسه بكلام لا تفكر في يوم من الأيام أن ترجع إلى تلك الضلالة. قال إذا أرجع وأنا صاغر ولا أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. تدرون هذا من يذكرنا به يا أخوان؟ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال القائل لبلال يا ابن السوداء، من هو يا أخوان؟ أبو ذر. فلما قال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذه من الدروس التربوية اللي تعلمنا كيف نجتث الشر من نفوسنا إذا وفقنا لذلك، إذا وفقنا لذلك، ما كل يوفق ترى إلى ذلك. فذهب له واعتذر وقبل رأسه وسامح بلال. يعتبر الموضوع انتهى ولا ما يعتبر انتهى؟ انتهى. لكن أبا ذر يريد أن يضع لنفسها التي حدثته أن يطلق على أخي يبر السوداء مثل ما كان يقول في أيام الجاهلية قبل أن يسلموا، أراد أن يضع لها أدبا لا تحلم مرة أخرى أن تعود إلى هذه المقولة. قال والله لا أضعن خدي على الأرض ولا تضعن رجلك على الخد الآخر. بلال قل أنا سامحتك وأنت أخي، قال لا، خلي علشان هذا الموقف وأمام أصحابنا ما عادي، لا تذكر لما عثرت خدك ورجل بلال على الخد الثاني. وينسدح أبو ذر رضي الله عنه يحط خده على التراب، وبلال يبر قسمه ويحط رجله على الخد الآخر. فشعر أبو ذر أن خلاص اجتث هذه الخصلة القبيحة من نفسه، ما عاد يقول مرة ثانية يا ابن السوداء. شفنا حنا طلبة العلم والمتعلمين مجرد أن يشوف له واحد أسود قال يا كويحة، يا أخي منين لك؟ أنا أبغى أعرف أنا متى كان السواد علامة الودم، ما هو البياض علامة الامتياز؟ أبو جهل أبيض وفحمه هو أبو لهب وفحم جهنم، وبلال أسود قح، ويسمع صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة. بما وصلت إلى هذا يا بلال؟ قال ما صلي ما أحدثت حدثا إلا توضأت منه، ولا توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. قال بهذا سبقت. يا أخوان يعني مسألة العنصرية، مسألة القومية، مسألة يجب أن يجتثها طلبة العلم من أنفسهم. أمور الجاهلية يجب أن يجتثونها من أنفسهم، يجب أن ما يسمعون ويدرسون أن يتخذون أسوة وقدوة، يجب أن يحار. ولا تتصور أحيانا النفس أنها سهلة أنك مجرد تكون بترك هذا، لا، يجي موقف هنا يكون الاختبار، هل أنت منقاد ولا حليمة على عادتها القديمة؟ هل يكون لكن الإنسان إذا نوى الخير وسأر، ليش من الأدعية اللهم زكي نفسي أنت خير من زكاها وتولها أنت وليها ومولها؟ لأن يعينك الله على اجتثاث هذه الخصال، لأن ما يسلم أحد من الزلل والخطأ. قال فإن ثبت عنه ما قيل فيه اللي هو العنبري فهو على جهة الزلة من العالم، وقد رجع عنها رجوع الأفاضل إلى الحق، لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليه، ولم يتبع عقله ولا صادم الشرع بنظره، فهو أقرب إلى مخالفة الهوى. وهذه ملحظ من الشاطبي، كأنه يقول ترى الشيخ يعني توهم في الأدلة. ولهذا دائما نقول إن من يستشهد بكثير من القضايا بالأدلة القرآنية نقول حجه بإيش؟ بالسنة، لأن السنة هي الشارحة والمفصلة لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق للرجوع إلى الحق، يعني لأنه ما كان قصده اتباع الهوى ومصادمة النصوص، وإنما اجتهد في ظواهر هذا، من هذا الانطلاقة وفق إليه إلى الرجوع إلى الحق. وكذلك يزيد الفقير فيما ذكر عنه، لا كما عارض الخوارج عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذ طالبهم بالحجة فقال بعضهم لا تخاصموه فإنه من قال الله فيه بل هم قوم الخصمون. شوف الخوارج علشان ما عندهم علم ولا محاجة يقولون لا ترى ابن عباس هذا من قريش، وقريش الله وصفهم بأنهم قوم الخصمون. بلى والله لقد خصمكم عبد الله بن عباس رضي الله عنه بقوة الأدلة والحجة حتى وفق للرجوع منكم من رجع. قال فرجحوا المتشابه على المحكم وناصبوا بالخلاف السواد الأعظم، هذا فعلا مذهب الخوارج. وأما إذا لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين، شوف كيف الشيخ وضع لك مقياس، مثل ما فيه مقياس للطماطم وللفاكهة وللرز وللعسل وللموزون والممتور وغيره، فيه ميزان للعلم الشرعي، يقول مسبار العلم. ومن اللي يعرف مسبار العلم؟ أهل العلم. وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم، إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل وهوى التبعية، إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه. يعني يأتي بعض الناس وعنده بعض المعلومات، هم ينصب في قومه أو في فيصاب بما يسمونه جنون العظمة، وثرني شيخ وأنا ماني داري عن نفسي، وثرني عالم والناس ما دريت، وثرني اللي ما هو هذا، فيطعن من مأمنه، يقتل من هذا. اذكروا قصة مالك لما قال في اللي وجه له 70 سؤال ما أجاب إلا على 16 مسألة، قال ما هو على كيفك، أنا شهر وأنا أمشي لازم تجيب على 70. قال ثكلتك أمك، اذهب إلى قومك فصح فيهم بأقصى صوتك، قل لهم مالك ابن أنس لا يعرف شيئا، أنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ في أخوان النفس لها زغل، زغل العظمة، زغل المشيخة، زغل المنصب، زغل الأسرة، زغل المال، زغل الجاه، ويجونك هذا الانطب لي من حواليه إلين ينفخونه وطبل، وهو شيء يعرف انه ممكن في مثلا مسألتين ويقع. فانت اخزم نفسك من الاول. شوف عمر رضي الله عنه يفاجئ ولده في يومه رايح يجيب القربة، قال اعجبتني نفسي فاردت ان اذلها، خل امير المؤمنين يشيل القربة حمال صدق. هؤلاء هم الرجال، ومن هنا بوأهم الله هذه المكانة اللي تتحدث بها التاريخ. عمر المبشر بالجنة، ثالث شخصية بعد محمد بن عبد الله أبو بكر، ثالث شخصية في هذه الأمة، يقول أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها. هؤلاء هذه أمور نحن أحوج، والله يا إخوة نحن يا طلبة العلم أحوج الناس إليها، وإلا نؤتى هذه مقاتل في آخرتك وفي تدينك وفي علمك، مقاتل. خلك أن توصف بالجهل ما عنده علم خير لك. أنا شوف الرجال قبل شوي يقول إيش، لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. قال ولذلك يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد، حتى قال الصوفية حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين. أنا الصوفية يقول ترى انتبه للشهرة وللمنصب. طيب فكيف إذا انضاف إليه الهوى من أصل، وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه؟ يعني اجتمعت عليه طوام ابتداع ودليل يحسب أن الحق يشهد له، ولذة نفس تحب الشهوة والترأس وأن تنحني الرقاب لها والعيون إليها، هذه كلها تدمره والعياذ بالله. طيب فيتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه. الكلب كما تعلمون هو داء مشهور، يصحب عضة الكلب، إذا عض إنسان فيه داء يقذف من سمه يسمى داء إيش؟ الكلب. وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه كما جاء في حديث الفرق، فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم من سن سنة سيئة. هذا هو التفصيل العلمي الرائع من هذا الإمام الموفق رحمه الله، لما يعرفنا ما الفرق بين إنسان زل وأخطأ فبين له الحق ورجع، وبين إنسان ما هي قضية زلل، قضية هوى في رأسه، قضية رئاسة، قضية منصب، قضية شهرة، قضية انتفاخ وعظمة، واستند إلى دليل في ظله هواه أنه يشهد له، لكن لو أنه صاحب حق وانقاد ورجع إلى كلام أهل العلم عن هذا الدليل لتبين له أن الدليل ما يشهد له، فهذا الذي ينبغي أن يتفطن له. قال ومن أمثلته أن الإمامية من الشيعة تذهب إلى وضع الخليفة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم أنه مثل النبي في العصمة بناء على أصل لهم متوهم، فوضعوه على أن الشريعة أبدا مفتقرة إلى شرح وبيان لجميع المكلفين إما بالمشافهة أو بالنقل ممن شافها المعصوم. وهذه اللي يسمونها في العصر الحاضر وسماها الخميني الهالك ولاية الفقيه، هذه التي يرون أن الأمة هالكة إلا إلى أن يأتي من قابل ينقابل الإمام المعصوم، إذا هو معصوم فينقذ الأمة. وأذكر وأنا في أولى كلية سنة 95 أن ضلالا من ضلالهم كان يستشهدون بآية يقول لكل قوم هاد، أي غير الهادي في هذه الأيام، إذا لا بد أن يوجد هادي لهذه الأيام. وكنت طالب في الكلية وبضاعتي مزجاة، فكان في الحج وجود الشيخين رحمهم الله الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع. فذهبت إلى الشيخ عبد العزيز وقلت له يا شيخ إن بعدين يستفردون بالشباب اللي في سن المراهقة في حي الروضة عند مستشفى الملك فيصل، ويجمعونهم ويعطونهم هذا ويغرونهم علشان يغونهم ويغرسون هالبدعة. فقال الشيخ جبهم لي، فقلت إذا كنتم صادقين عندنا عالم العلماء أنا أعرضوا بضاعتكم عليه. فجلسوا يتناقشون هم الشيخ من صلاة العصر حتى غربت الشمس، وكلما مسكهم الشيخ في مقتل راعوا مثل الزئبق في قلت طيب خلنا نخلص من المسألة دي. فإذا حشرهم في هذا الطريق ذهبوا منه إلى طريق آخر وهكذا. فانتهى المغرب فخرجوا من عند الشيخ ما سلموا، قوم بهت فعلا قوم بهت. وأعرض الموضوع على الشيخ بن حميد رحمة الله عليه الشيخ عبد الله، فقال جب لي عصر غدا. لكن الشيخ بن حميد كان الشيخ بن باز رزقه الله رحابة الصدر، والشيخ بن حميد رحمه الله حازم. فلما ناقشهم حشرهم الشيخ عبد الله قال إما أن تجيبوا وإما أن تخرجوا، أنتم قوم بهت. فلما الأذكى لكم أطلعوا مالكم مكان هنا، لستم أصحاب حق تبحثون على أطلع، أنتم أصحاب هوى. فهذا من أمثلة أصحاب الأهواء. قال وإنما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير دليل عقلي ولا نقلي، بل بشبهة زحموا أنها عقلية وشبه من النقل باطلة إما في أصلها وإما في تحقيق مناطها، وتحقيق ما يدعون وما يرد عليهم وما يرد عليهم به مذكور في كتب الأئمة، وهو يرجع في الحقيقة إلى دعاون إذا طولوا بالدليل عليها سقط في أيديهم. طبعا من أكبر كتاب وأوسع في المكتبة الإسلامية في الرد على هؤلاء ومناقشة كل شبههم وكتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة رحمه الله وجزاه عن الأمة خيرا. قال إذ لا برهان لهم من جهة من الجهات، وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأمة، وأنه لا بد من واحد يرتفع به الخلاف، لأن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يكون كذلك إلا إذا أعطي العصمة. شوف كيف السخف، كما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وارده، وإلا فكل محق ومبطل يدعي أنه المرحوم وأنه الذي وصل إلى الحق دون من سواه، فإن طولبوا بالدليل على العصمة لم يأتوا بشيء غير أن لهم مذهبا يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصهم، لأنه كفر محض ودعوى بغير برهان. قال ابن العربي في كتاب العواصم، طبعا مما ينبغي له، هذا من البدهيات التي ما ينبغي أن تغيب عن طالب العلم، ابن العربي بأل التعريف هو الإمام المالكي المشهور صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب العواصم من القواصم، وهو من كبار أئمة المالكية في تاريخ هذه الأمة. وأما ابن عربي بدون أل فهو ذلك الزنديق الصوفي الذي قتل على الإلحاد وعلى الزندقة، الذي يقول في جبته ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه. قال ابن العربي في كتاب العواصم خرجت من بلادي، هذه قصة عجيبة ما أظنه يمدينا، لكن لأنها فعلا حدثت لإمام قبله ثم حدثت له، وهي شيقة نحن نأخذها، لكن نأخذها إن شاء الله. أنا صار معنا وقت. طيب حياك الله يا شيخ. قال ابن العربي رحمه الله في كتاب العواصم خرجت من بلادي على الفطرة، فلم ألقى في طريقي إلا مفتديا حتى بلغت هذه الطائفة، يعني الإمامية والباطنية، من فرق الشيعة، فهي أول بدعة لقيت، فلو فاجعتني ببدعة مشتبهة كالقول بالمخلوق أو نفي الصفات أو الإرجاء لم أمر الشيطان. فلما رأيت حماقاتهم أقمت على حذر وترددت فيها على أقوام أهل عقائد سليمة، ولبثت بينهم 8 أشهر ثم خرجت إلى الشام، فوردت بيت المقدس فألفيت فيها 28 حلقة ومدرستين، مدرسة للشافعية بباب الأصباط وأخرى للحنفية، وكان فيه من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود والنصارى كثير، فوعيت العلم وناظرت كل طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل السنة. ثم نزلت إلى الساحل، أي ساحل يا أخوان؟ الشام لجهة لبنان وجهة حيفا وفي فلسطين وغيرها. ثم نزلت إلى الساحل لأغراض، وكان مملوءا من هذه النحل الباطنية والإمامية، فطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض نحو من 5 أشهر، ونزلت عكا، وكان رأس الإمامية بها حينئذ أبو الفتح العكي، وبها من أهل السنة الشيخ يقال له الفقيه الدبيقي، فاجتمعت بأبو الفتح في مجلسه وأنا ابن 20، فلما رآني صغير السن كثير العلم متدربا ولعبي، وفيهم لعمر الله وإن كانوا على باطل انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر، فكان لا يفارقني ويساومني الجدار ولا يفاترني، فتكلمت على إبطال مذهب الإمامية والقول بالتعليم من المعصوم بما يطول ذكره. ومن جملة ذلك أنهم يقولون إن لله في عباده أسرارا وأحكاما والعقل لا يستقل بدركها، فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم. فقلت لهم: أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ شوف كيف السؤال اللي فيه مقتل. هل حين تقولون ما الأمة ما تهتدي إلا إذا وجد إمام معصوم؟ طيب هذا الإمام مات ولم يبلغ ولا إنه ما بلغ؟ طيب. فقلت لهم: أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد علشان ما تضل الناس؟ فقال لي: مات وليس هذا بمذهبه. معنات انه ما قالها الا ايش؟ تقية. ولكنه تستر معي، فقلت له: هل خلفه احد؟ قال: خلفه وصيه علي. قلت: فهل قضى بالحق وانفذه؟ قال: لم يتمكن لغلبة المعاند. يقصد من المعاند؟ ابو بكر وعمر الصحابة. قلت: فهل انفذه حين قدر لما صار خليفة أنفذه؟ قال: منعته التقية. شوف شوف كيف الافتراق، قاتلهم الله. ولم تفارقه إلى الموت. أو التقية، تقرأ التقية وتقرأ التقية، إلا أنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى، فلم يكن إلا المداراة لئلا تنفتح عليه أبواب الاختلال. قلت: وهذه المداراة حق أم لا؟ فقال: باطل أباحته الضرورة. قلت: فأين العصمة؟ شوف كيف حشرة، أين العصمة؟ قال: إنما تغني العصمة مع القدرة. قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم لا؟ من بعد علي إلى الآن وجدوا القدرة ولا لا؟ قال: لا. قلت: فالدير مهمل، ما دام ما في أحد معصوم ومقادر الدير مهمل والحق مجهول مهمل. قال: سيظهر. قلت: بمن؟ قال: بالإمام المنتظر. قلت: لعله الدجال. شوف كيف ذكاء ابن العربي رحمه الله. قال: لعله قلت لعله الدجال، فما بقي أحد إلا ضحك. وقطعنا الكلام على غرض مني، لأني خفت أن أفحمه فينتقم مني في بلاده. إيه ممكن من زبانيتك يقول خلوه أغدره واقتلوه. ثم قلت: وبالأعجب ما في هذا الكلام أن الإمام إذا أوعز إلى من لا قدرة له فقد ضيع فلا عصمة له. وأعجب منه أن الباري تعالى على مذهبه، على مذهب من؟ الشيعي الرافضي. أن الباري تعالى على مذهبه إذا علم أنه لا علم إلا بمعلم وأرسله عاجزا مضعوفا لا يمكنه أن يقول ما علم، فكأنه ما علمه وما بعثه. الزمات رائعة جدا، وهذا عجز منه وجور، لا سيما على مذهبهم، فرأوا من الكلام ما لا يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة. وشاع الحديث، فرأى رئيس الباطنية المسميين بالإسماعيلية أن يجتمع معي، فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الدبيقي وقال لي: إن رئيس الإسماعيلية رغب في الكلام معك. فقلت: أنا مشغول. فقال: ها هنا موضع مرتب قد جاء إليه، وهو محرس الطبرانيين، مسجد في قصر على البحر. وتحامل علي، فقمت ما بين حشمة وحسبة ودخلت قصر المحرس، وصعدنا إليه فوجدتهم قد اجتمعوا في زاوية المحرس الشرقية، فرأيت النكر في وجوههم. مسكين الآن ورط مع ما هم مع الشيعة الآن، مع من؟ مع الباطنية الإسماعيلية. فسلمت ثم قصدت جهة المحراب فركعت عنده ركعتين، لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاص منهم. فلعمر الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكم إن كنت رجوت الخروج من ذلك المجلس أبدا، يعني أيقنت بالموت. يقول واضح أن وجيهكم كانت كلها مكفرة ناوية تنبيه شر. فيحلف بالذي أنجاه أني ما توقعت لي أخرج. طيب، ولقد كنت أنظر في البحر يضرب في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس فأقول هذا قبري الذي يدفنوني فيه وأنشد في سري، ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفن. يقول ما فيها كلام، واضع ربي يقتلون يرموني البحر. وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منها. شوف يعترف بفضل الله عليه كيف أنقذها الله سبحانه وتعالى بهذا. فلما سلمت استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم عادة، وقد اجتمعت إلى نفسي، يعني خليت نفسي إني ثابت، وقلت أشرف ميتة في أشرف موطن أناضل فيها عن الدين، ما دام اللي ميت ميت هني تكون بعز. فقال لي أبو الفتح وأشار إلى فتى حسن الوجه، هذا سيد الطائفة ومقدمها. يعني من الطائفة؟ الإسماعيلية. الحين الشيعي أبو الفتح، والشاب هذا رئيس من؟ الباطنية الإسماعيلية. هذا سيد الطائفة ومقدمها. فدعوت له فسكت، فبدرني وقال قد بلغتني مجالسك وانتهى إلي كلامك، وأنت تقول قال الله وفعل الله، فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ أخبرني وأخرج عن هذه المخرقة، يعني عن هذه الخرافة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة. يعني إنك أنت بالعربي أنت ضحكت على هذول المساكين. طيب، وقد احتد نفسا، اللي هو من هو؟ الباطني. وقد احتد نفسا وامتلأ غيظا وجثى على ركبتيه، ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفتني أصحابه قبل الجواب. فعمدت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منها سهما أصاب حبة قلبه فسقط لليدين وللفم. إيش الكنانة؟ ما تصور اللي هو العلم، اتجه إلى العلم والكنانة تحسون أخذ سهم بيقتلهم في رضا الله. وشرح ذلك أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ الجرجاني، يعني ذكره القصة، أنت يا ابن العربي بقصة الجرجاني وإيش اللي صار عليه، فاستحضرها هنا علشان يخرج مثل ما خرج الإمام الجرجاني. قال وشرح ذلك أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ الجرجاني قال كنت أبغض الناس في من يقرأ علم الكلام، فدخلت يوما إلى الري فدخلت جامعها أول دخولي واستقبلت سارية أركع عندها، وإذا بجواري رجلان يتذاكران علم الكلام، فتطيرت بهما وقلت أول ما دخلت هذا البلد سمعت فيه ما أكره، وجعلت أخفف الصلاة حتى أبعد عنهما، فعلق بي من قولهما إن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله عقولا. يقول سمعتهم يقولون إيش؟ إن هؤلاء الباطنية هذلاء أهل علم كلام، كأنهم يمكن أشاعرة أو معتزلة، لكن غالبا قد يكون أشاعرة. إن هؤلاء يقولون هذا كلام، إن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله عقولا، وينبغي للنحريري ألا يتكلف لهم دليلا، ولكن يطالبهم بلما، فقط لما. يقول لك الباطنية لا تناقش إلا لما، لما هذا كذا، فلا قبل لهم بها. وسلمت مسرعا، وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناعة في الإلحاد وجعل يكتب، وشكمير الأمير يدعوه إليه. شكمير الأمير قال لكم هنا أنه ملك الري، يدعوه إليه ويقول له إني لا أقبل دين محمد إلا بالمعجزة، فإن أظهرتموها رجعنا إليكم، وأن جرت الحال إلى أن أختاروا منهم رجلا له دهاء ومنة، فورد علي وشكمير رسولا فقال له إنك أمير ومن شأن الأمراء والملوك تتخصص عن العوام، ولا تقلد أحدا في عقيدتها، وإنما حقهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال وشكمير: اختر رجلا من أهل مملكتي ولا أن تدبر المناظرة بنفسي فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد: اختار أبا بكر الإسماعيلي لعلمه أنه ليس من أهل علم التوحيد، يعني ما عنده علم كلام وعلم مناقشة. وطبعا تسمية علم التوحيد بأنه علم كلام ذكرنا أن هذا أمر في تحفظ ومرفوض ولنا عليه تحفظ، وإنما كان إماما في الحديث، يعني الإسماعيلي كان إماما في إيش وما له علاقة بعلم الكلام. طيب علشان ليش اختاره؟ عشان يوقعه. طيب وإنما كان إماما في الحديث، ولكن كان وخش كبير بعاميته يعتقد أنه أعلم أهل الأرض بأنواع العلوم. فقال وشكمير: ذلك مرادي، فإنه رجل جيد. فأرسل إلى أبي بكر الإسماعيلي بجرجان ليرحل إليه إلى غزنة، فلم يبقى أحد من العلماء إلا يئس من الدين وقال: سيبهت الإسماعيلي الكافر مذهبا، الإسماعيلي الحافظ نسبا. يعني في واحد إسماعيلي الحافظ هذا نسبا، والإسماعيلية الباطنية إيش مذهبا. ولم يمكنهم أن يقولوا للملك إنه لا علم عنده بذلك لئلا يتهمهم، فلجأوا إلى الله في نصر دينه. قال الإسماعيلي الحافظ: فلما جاءني البريد وأخذت في المسير وتدانت بي الدار، قلت إنا لله وكيف أناظر فيما لا أدري، هل أتبرع عند الملك وأرشده إلى من يحسن الجدل ويعلم حجج الله على دينه؟ وندمت على ما سلف من عمري ولم أنظر في شيء من علم الكلام. ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الري، فقويت نفسي وعولت على أن أجعل ذلك عمدتي وبلغت البلد. فتلقاني الملك ثم جميع الخلق، وحضر الإسماعيلي المذهب مع الإسماعيلي النسب. وقال الملك للباطني: اذكر قولك يسمعه الإمام. فلما أخذ في ذكره واستوفاه قاله له الحافظ: لما هي اللي قالوا له ظلاك ترى أسخف من الباطنية، بس وجه لهم الإمام وتسحبهم. يقول: فلما أخذ بذكره واستوفاه قال له الحافظ: لما؟ فلما سمع الملحد قال: هذا إمام قد عرف مقالتي، فبهت ما أخرج جوابا. قال الإسماعيلي: فخرجت من ذلك الوقت وأمرت بقراءة علم الكلام وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام. طبعا هذا كلام في تحفظ، لأن الذي يستنبط في الأدلة ويقرأ مذهب أهل السنة يجد من الأدلة العقلية الرائعة جدا ما لا يحوج إلى علم الكلام. لكن أهل قال ابن العربي، نرجع الآن لابن العربي لسانه، هو تذكر قصة الإسماعيلي. قال ابن العربي: وحين انتهى بي الأمر إلى ذلك المقام قلت: إن كان في الأجل نسأ فهذا شبيه بيوم الإسماعيلي. فوجهت إلى أبي الفتح الإمامي وقلت له: لقد كنت في شيء في لا شيء، ولو خرجت من عكا قبل أن أجتمع بهذا العالم ما رحلت إلا عريا عن نادرة الأيام. انظر إلى حفظه بالكلام ومعرفته، حيث قال لي: أي شيء هو الله؟ شفت كيف يبغى ينفخها شوي ثم يوقعه، يشل مثل اللي يشله فوق ومن يضرب به الأرض. كل شيء أنا لو اللي خرجت وأنا ما أستفدت عن العلم من هذا الشاب خرجت عاري من العلم. شوف كيف يسألني أين الله، لما تتكلم عن الله؟ طبعا يقولها بأسلوب سخرية انتهتكم. يقول: قال لي: أي شيء هو الله؟ ولا يسأل بمثل هذا إلا مثله. ولكن بقيت هنا نكتة لا بد أن نأخذها اليوم عنه وتكون ضيافتنا عنده. يقول ابن العربي: لما قلت أي شيء هو الله؟ شوف جاب لي ما اللي بسببها أنقذ الله الإسماعيلي، والإسماعيلي حفظها من الاثنين اللي كان في المسجد يتناقشون يقولوا الباطنية لا ترجع عليهم إلا بالإمام. يقول: لما قلت أي شيء هو الله؟ فاقتصرت من حروف الاستفهام على أي، وتركت الهمزة وهل وكيف وأين وكم وما، وهي أيضا من ثواني حروف الاستفهام، وعدلت عن اللام من حروفه. فهذا سؤال ثاني عن حكمة ثانية، ولأي معنيان في الاستفهام، فأي المعنيين قصدت بها؟ ولما سألت بحرف محتمل ولم تسأل بحرف مصرح بمعنى واحد؟ وهل وقع ذلك منك بغير علم ولا قصد حكمة، أم بقصد حكمة؟ فبينها لنا. فما هو إلا إن افتتحت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو يتغير حتى أصفر آخرا من الوجل كما اسود أولا من الحقد. ورجع أحد أصحابه الذي كان عن يمينه إلى آخر كان بجانبه وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من العلم، ما رأينا مثله قط، وهم ما رأوا أحد به رمق إلا أهلكوه، لأن الدولة لهم، ولولا مكاننا من رفع دولة ملك الشام وأن والي عكا كان يحضينا ما تخلصت منهم في العادة أبدا. وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي قلت: هذا مجلس عظيم وكلام طويل يفتقر إلى تفصيل، ولكن نتواعد إلى يوم آخر، يبغى ينفلت يبغى يخرج قبل ما يجهزون عليه. وقمت وخرجت، فقاموا كلهم معي وقالوا: لا بد أن تبقى قليلا. فقلت: لا، وأسرعت حافيا وخرجت إلى الباب أعدو حتى أشرفت على قارعة الطريق، وبقيت هنالك مبشرا نفسي بالحياة حتى خرجوا بعدي وأخرجوا لي للكئي، للكئ يعني النعال، ولبستها ومشيت معهم متضاحكا، ووعدوني بمجلس آخر فلم أوفي لهم، وخفت وفاتي في وفائي، خفت وفاتي في وفائي. قال ابن العربي، علشان نكمل الانقطاع القسم الثاني، قال ابن العربي: وقد كان لي وقد كان قال لي أصحابنا النصرية بالمسجد الأقصى أن شيخنا أبا الفتح نصر ابن، هذا اللي ينتسبون إلى نصرية غير النصيرية، انتبه، المقدسي اجتمع برئيس من الشيعة الإمامية فشكى إليه فساد الخلق وأن هذا الأمر لا يصلح إلا بخروج الإمام المنتظر. فقال له نصر: هل لخروجه ميقات أم لا؟ قال الشيعي: نعم. قال له أبو الفتح: هو معلوم هو أو مجهول؟ قال: معلوم. قال نصر: متى يكون؟ قال: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح: فلما تحبسون عن الخلق وقد فسد جميعهم إلا أنتم؟ فلو فسدتم لخرج، فأسرعوا به وأطلقوه من سجنه وعجلوا بالرجوع إلى مذهبنا. فبهت. قال: وأظن أنه سمع عن شيخ أبو الفتح سليمان بن أيوب الرازي الزاهد. انتهى ما حكاه ابن العربي وغيره. وفيه غنية لمن عرج على تعرف أصولهم، وفي أثناء الكتاب منه أمثلة كثيرة. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.